توكيل لمن تصرف في ماله من ذاك التصرف ومن التوكيل لابنه بمثله أو على مقتضاه ومن على مخصصه مكللا اليوم إن به يجعل حكم ومن التوكيل لابن فما لدى من الممنوع عند العلماء ونقص للإقرار والإنكار من توكيل الاغتصاب بياض الإقرام وحيث الإقرار أتى بمعزل على خسار فهو غير مماني ومن على خصومته معينة توكيله في الطلولان وهينة وإن يكون قدم للمخاصمة وتم ما أراد مع مخاصمة ورغم أن يشيع أخرى فله لك إذا أطلق من وكله ولم يجوز عليه نصف عام بزمان توكيل الخصام موت من وكل أو وكيل يبطل ما كان من التوكيل وليس من وكله موكل بموت من وكله ينعزل والعزل للوكيل والموكل منه يحق بوفاة الأول وما لما حضر في الجدال ثلاث مرات من انعزال لدى بدر مرض أو لسفر ومثله موكل لك حضر ومن له موكل وعزله خدمه إن شاء أن يوكله كل من على ما فيه موكل كان له القبر إذا ما أغفل غائب ينوب في القيام أبو مبنو في الخصام وجائز إثبات غير الأجنبي لمن يغيب واختصار لأولي صنف أمين الضار كان أمين الضلالي شعاية تتنمع الوكالة الوكالة إلى الوكالة والوكالة الفتح والقصر الوكالة في بيان أركانها وحكمها وبيان ما يتعلق بها من اختلاف الوكيل والموكل وإنزاله وعدم إنزاله ونحو ذلك من لوائحه يعني إذا الأحكام تتعلق بالوكالة وأحكام تتعلق بما يتعلق بالوكالة ما يتعلق بالوكالة وتعريفها أركانها حكمها بيان ما يتعلق بها من اختلاف الوكيل إن اختلف هو الموكل ثم واش العزل الوكيل أو العزل شيء عدم إنزاله إلى آخره هذا يسمى اللوائح ثم هذه الكلمة الوكالة في اللغة العربية لها معاني من ناحية اللغة تطلق على الشهادة منها قول الله تعالى والله على ما نقول وكيل أي شهيد لأن الشهيد وكيل بمعنى أنه موكل للشهادة ليش يقول له الشهيد وكيل لأنه وكلت إليه الشهادة ومنها الحفظ والكفاءة والكفاءة كفاية والكفاءة يعني يمكن تكون الوكالة بمعنى الحفظ بمعنى الكفاءة الكفاية بمعنى الكفاءة وقد فسر قول الله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا وكيلا أي حفيظا وكيلا أي كافلا أي وكيلا كفيلا فسر هذه الكلمة ألا تتخذوا من دوني وكيلا ثلاثة وكل من باب فاعل بمعنى مفعول لأنه مقول إليه الوكيل الكلمة وكيل بمعنى مفعول علاش يقول الوكيل معنى فاعل لأنه وكل إليه الأمر هذا وكيلي معنى وكيلي أي موكل عندي أي سيرته موكول إليه الأمر وكيل وكيل بمعنى فاعل بمعنى إذا كان الحافظ حق الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل معنى وعلم الوكيل ولا الحافظ حسبنا الله أي الله يكفينا ونعم الوكيل ونعم الحافظ الذي يحفظنا في حقوقنا وكين الوكيل معنا وكلته اي اعتمدت عليه حتى توكلت على الله معنى توكلت على الله اعتمدت عليه ونكون وكلته اي فوضت اليه الامور جعلته وكيلا اي فوضت اليه الامور وكين تواكل القوم معنى تواكل اي تكل بعضهم على بعض هذه كلها معاني الوضع الشيء اللي قلنا شنو ما يتعلق بالمعاني الوضعية أما المعاني الشرعية العرف على بأي شيء عرفت الوكالة عرفها الإمام ذو عرفة قوله نيابة ذي حق غير ذي إمرأة ولا إبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته هذه هي الحقيقة الوكالة هي نيابة ذي حق معنى السيد اللي عنده الحق ولي نية أنا مش نيبك على الأرض وأنا صاحب حق الأرض أنا مش نيبك على الدعوة وأنا صاحب الدعوة أنا نبيدك خذ لي الفلوس وأنا صاحب كذا وكذا أنا نيابة ذي حق ولكن خصم يكون شيء إمارة يكون شيء إمارة معنى فتكون نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا إمام الطاعة خارج يكونش من البلد كذلك النيابة العبادة أصلا النيابة الصلاة ماشي لا مفيش الإنسان هو في الصلاة وفي الحج لغيره فيه فاش فيه في ديك الحق إنه هو في ديك الحق الحق ديال البيع أنا نعطيك البيع الشري نعطيك الشري نوقف في المحكمة نعطيك أنت توقف عني في المحكمة الحق غير مشروطة مشروطة بموته أما إذا كانت مشروطة بموته شي سنة الوصية هذا قال إذا بقوله ذي حق غير ذي امرأة غير ذي حق الإنسان اللي ما عنده شيء حق ينور ذي امرأة في الإمارة والعبادة فيها شيء نيابة ثم في غير مشروطة بالموت في الموت شا تسمى هذه تسمى الوصية هذه الحقيقة الحقيقة بالوكالة شرعا هذا حدها أما مشروعيتها معنى مشروعيتها أدلة المشروعية أدلة المشروعية فيها الكتاب وفيها السنة وفيها الإجماع أما السنة آية من القرآن من قول الله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ولينظر إيواء أسكى طعام فابعثوا هم كل ابناء وفي قول الله تعالى في الزكاة والعاملين عليها هذا التوكيل التوكيل يجيبوها وفي قول الله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه شي اسمه توكيل باللغة ومن السنة حدث ولا حرج في الأحاديث منها النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع على نكاح ميمونة باش يخطب له ميمونة ومنها حديث جابر عرفتوا الحديث اللي تقدم في قضية خيبر في المساقة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله فقلت له يا رسول الله إني أريد الخروج إلى خيبر فقال ائتي وكيلي فخذ منه 10 وسقا فإن ابتغى منك أية فضع يدك على قوته وتقدم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الوكيل في خيبر وكذلك عمر بن أمية الضمري على عقد نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان عند النجاشي هوكله باش يزوجوا ميمونة وذكر الإمام القصة كاملة الحمد لله السلام والمهمين والعزيز الجبار وذكر خيط باو قضية ميمونة إذن هذا شيء يسمى مشروعية الحكم شنو المشروعية إذن فيها أما الحكم الشرعي شنو النوع الأصل هو الإباحة شنو الأصل قول تقول مباح معنى بغيت عمله غير ما نمشي ولكن قد يطرأ عليها أحكام أخرى واللي واجب واللي مندوب واللي حرام وكان على حسب طرأ عليها الأحكام إذا بغيت تقول تعتريها الأحكام معنى قد تكون بحسب متعلقها قد تكون واجبة قد تكون مندوبة حرام منها كقضاء دين تعين لا يصل إلى الدمين مثلا نقص نقضي الدين وما كيش تشعر لي وصلوني إلا فلان مثلا شي واحد يسني الفلوس في اسبانيا وانا ما عنديش الطريقه باش نوصل خصني نوكل شي واحد يمشي لي انا ممنوع ما نمشيش اذا شنو نقول هذا الوصل هذا هو كلامي واجب تقدر تكون حرام خالف لا تجوز الوكالة على المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنده. قال ابن عرف يحكم القرآن ولا تكمل الخائن الخطيب، لأن القصة اللي جات النبي صلى الله عليه وسلم وراح جات في العيد قصير قد هي خاطر الخصيمة والصحيمة ذاك الغفور. قال إذا هذا حكمها الشرعي. الحكمة، الحكمة المشروعية، الحكمة المشروعية هو التعاون والتعاضد. يعني لماذا الإنسان يستعمل الوكالة؟ باش يستعاون. كاين واحد الحاجة اللي ما نقدرناش نوصل ليها، كاين شي حاجة اللي ما نقدرش نعرف نطلب حقي في المحكمة، كاين شي حاجة اللي ما نقدرش نعرف نبيعها، كاين شي حاجة اللي ما نقدرش نشري. إذا شنو يكون هنايا؟ الوكالة باش يكون فيها ماذا؟ التعاون. إذا حكمتها هو التعاون والتعاضد، ولا خفاء في ذلك من المصالح العامة. صح كبير. إذ قد يعجز الإنسان عن قضاء حوائج حاجاته أو تبليغها. إذا شنو خصه؟ خصه الوكالة. أركانها، أركان الوكالة، أركان الوكالة العاقد المعقود عليه الصيغة، العاقدي العاقد المعقود عليه الصيغة، العاقد الصيغة لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على التوكيل. مثلا يقول أنا وكلتك، أنا فوضت لك كذا، أو أنا سلمت لك هذا الأمر، بحال هذه العبارة هذه، شو اسمها هذه؟ الصيغة، هذيك من الحروف في الضمان، في الضمان، تضمن عنده صيغ، أنا ضامنون، أنا زاهمون، أنا كفيلون، كذلك هنا أنا وكلتك، أنا سلمت لك هذا الأمر، أنا فوضت لك هذا الصيغة، لابد من الصيغة. المعقود عليه، المعقود عليه هو الأمر الموكل فيه. الأمر الموكل فيه هذا هو المعقود عليه، معناه وكلتك في البيع، وكلتك في الشراء، في الخصومة، في قبض الدين، في إعطاء كذا، في اسم هذا، هذا موكل فيه. وهو ما تصح فيه النيابة، الذي تصح فيها النيابة، هذاك الذي تصح النيابة هو كالبيعي والنكاحي والضماني، لا مكان الصلاة والصيام والإيمان، هذا لا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: وكذلك جائزة في كل حق تجوز فيه النيابة. معنى هذا المحل ديالها، محلها وموضعها في الكل، في كل ما تجوز فيه النيابة. اللي تجوز فيه النيابة ذكر الإمام رحمه الله مواضع متعددة في كتب المسائل تحرير في 25 مسألة، منها الطهارة. واش الطهارة يدخل النيابة؟ لا، يدخل النيابة في الإعانة، يعني يجيب له الماء، يعدل له، يهيئ له كذا، يجيب له الفويطة، يجيب له الحوايج، هذه جائز. ولكن باش يوضه إلا باش مثلا يغسل له رجله، هذه ما فيهاش النيابة. مثلا النيابة في الصلاة، هذه ما فيهاش النيابة بالإجماع. النيابة في الزكاة، نعم، بلغ الزكاة يقضى له يعطيها له، كاين زكاة هنا كاين. كاين النيابة مثلا في الصيام، النيابة في الصيام لا، إلا مثلا عند الشافعي مسألة خلافية، مثلا قضى الصيام وش يقضيها معروف. كذلك الحج، عن كذلك الحج إذا كان عاد كذا كذا أو وصى يجوز. كذلك البيع وهو المعاوضة المعروفة اتفاق أغنى، كذلك الحجر هل يصح كذا وأي إلى آخره. هذا شيء يسمى الماء، شيء يسمى هذا يسمى المعقود عليه، هذا يقول له المعقود عليه. أما العاقد، العاقد هو اللي مش بدا فيه المصنف رحمه الله، أنا إذا أركانها العاقد والمعقود عليه الصيغة، الصيغة هي اللي العبارة اللي نعبر بها. أما المعقود عليه لا تجوز فيه نيابته. أما العاقد هو الوكيل والموكل، شو اسمه هذا العاقد هذا. المصنف بدأ بها، قال يجوز توكيل لمن تصرف. إذا شنو الموضوع هنا؟ هنا الحكم الشرعي، فين الحكم الشرعي؟ يجوز الحكم الشرعي، لأن قلنا الأصل فيها إباحة، جواز. إلا أن قد تطرأ عليها أحكام، يعني قد تكون الوكالة وجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون مكروهة، قد تكون حراما، والأصل هو الإباحة. تجوز توكيل، يجوز توكيل لمن تصرف. شكون هذا؟ هذا هو الوكيل، هذا هو العاقد، هذا شو اسمه؟ الواقع. لمن تصرف؟ هل من تصرف اللي عنده الشروط التصرف؟ اللي يجوز يتصرف هذا هو اللي غيوكل. واش الانسان يمكن من امصل الطرف ولا خصو يكون اللي عنده حق التصرف؟ اللي عنده حق التصرف هذاك اللي عنده حق التصرف هو اللي يوكل. هو يكون بالغ اذا الصبي ما عنده حق، راشد السفيه لا، خصو يكون عنده ديك الملك المسائل يملك ديك الشيء الى اخره، لا بد خصو يكون عنده. هذا قال الامام رحمه الله لمن تصرف. اذا لمن تصرف شي سمى شروط الوكيل وشروط الموكل. شروط الوكيل وشروط الموكل. الوكيل هو الموكل والموكل هو اللي صاحب الامر. شروط الوكيل والموكل مش قلنا فاعل المفعول هذا فاعل المفعول ويكون وكيل على حظه في ماله. هذا في ماله هو الموكل فيه. شنو يسمى موكل فيه؟ لمن به اتصف. فاذا البيت على الشمال على شروط الوكيل الشمل على الحكم فينو يجوز والشرط على الأركان فينو الأركان توكيل لا لمن تصرف هذا هو العاقل في ماله شنو المعقود عليه لمن تصرف هذا في الموكل مع الشروط. شوف البيت مع قصاره فيه هادشي كامل شنو فيه الحكم الشرعي يجوز لمن تصرف شنو هذا هذا هو الوكيل هو الوكيل هو لا ماشي الوكيل موكل هذا شنو هذا موكل في ماله شي اسمه موكل فيه موكل فيه لمن بذلك اتصف هو الموكل والوكيل. اذا لم تخص يكون الوكيل عنده شروط والموكل عنده شروط معنى عنده شروط التصرف والذي يجوز ان يتصرف في الملك شنو خص يكون بالغ بالغ خاصه بالله وان يكون راشد اما السفيه لا. وتكلم الإمام رحمه الله هنا وفهم منه أن المولى عليه لا يوكل ولا يكون وكيل. شكون المولى عليه؟ اللي عنده اللي عنده الوالي بحال محجور هكذا هذا واش يخدم والي يخدم وكيل هو يوكل شي واحد؟ يمكن لا يوكل ولا يوكل ما عندها شي حاجة. قال لا يوكل ولا يكون وكيلا وهو كذلك شنو كذلك؟ لا يكون موكلا لا يكون وكيلا ولا يكون موكلا لكن جرى العمل بجواز وكيله على طلب حقوقه الماليه يجوز هو يطلب فلوس ديالو يطلب كذا يطلب كذا حقوق الماليه جرى العمل به اذا يطلب حقوقه في المال يجوز اما غيرها فهو كالراشد فيها في غير المال بحالو بحال الناس هو فين ممنوع في باب التصرف في المال ولكن يطلب الفلوس ديالو يجوز اما يبيع ويعطي ويصدق ويوصي ما يجلوش لان يعني هذه خرج من يده اما يجلب واخا هذا المولى عليه باش يخرج من يده الا ولكن يجلب يعني يحفظ المال هذا طريقه صحيحه هذا يمنع منه يعني طريقه تحفظ ماله ولكن خرج من يده يمنع خرج من يده في غير المال يجوز؟ يجوز هذا قول الامام رحمه الله يجوز توكيل لمن تصرف في ماله الضمير في ماله هل يعود لمال الموكل مال الموكل من بين يكون داك الشيء يجوز من بين غيوكل لمن بذلك توكيل لمن بذلك اي لمن تصرف بذلك وشنو بذلك موكل لا بذلك من ذلك لذلك هو ذلك لمن تصرف اللي عنده حق التصرف هو ان يكون بالغا لمن تصرف بذلك لمن تصرف عنده حق التصرف شنو حق التصرف؟ بالغا يكون راشدا بان موضوع البيت اذا موضوع البيت هو حكم الوكاله والجواز ثم اركانها الوكيل والموكل ثم شروط ذلك ثم فاش تكون الوكاله في ماله او فيما يتصرف او في الحقوق ماشي في النفقه ثم قال المصنف رحمه الله ومنع التوكيل شنو اللي يذكر بعض الموانع شنو موضوع هذا البيت بعض الموانع بعض الموانع قال ومنع التوكيل للذمي معنى الذمي لا يوكل ولا يوكل معنى الذمي ما تجعلوش وكيلا وما يجعلش المسلمين يكونوا وكيل ما يكونش الوكيل ديالو شو السبب على ما يكونش هو موكل؟ لأنه لا يؤمن. لأن حيث ما السيد ما عندوش الإيمان يضمن العبادة. وعلاش ما يكونش يوكل؟ لأن ما يمكنش المسلم يكون تحت القيمة ديالو، تحت المكانة ديالو، تحت الصرف ديالو. لأن المكانة ديال الموكل زايدة على الوكيل. إذا سمعنا نخدم معاه. اسمع ما عندي تجربة اسمع ما عنديش القيمة ولا عندي لا ومنع التوكيل للذمي لا يوكل ولا يوكل معنى لا يوكل ما نجعلوش وكيل هو ما يوكلش الناس وليس أن وكل بالماضي قال لك إذا وكل هو ماشي ماضي وليس أن وكل بالماضي وليس توكيله الناس بقولين بالماضي معنى مزيان ومش مزيان ماشي مزيان شنو السبب اللي ما يكونش هو يكون وكيل لأنه لا يتوقع ما هو حرام يعني غير حرام ما يتوقع يعمل اللعبات ويعمل كذا يعني غادي يحلل ما يحرم تثق به ولا ما تثقش به ثم علاش ما يكون ما يوكلكش هو مزيان مزيان مزيان مادام المكانة ديالك عالية انت الله هاب الزواج ولا يجعل الله من عليك ابن سيدنا قال الإمام رحمه الله والفاعل قال أما التوكيل على الخصال فإنه مكروه كما يقولون المسلمون وللكافرين بما فيه من الإهانة لخدمته يعني السيد يسمى يخدم الكافر يعني الوكالة يسمى يخدمه هذا فيه الإهانة لخدمة الكافر هذا قول الإمام رحمه الله وليس التوكيل ومنع التوكيل لا شنو موضوعنا؟ بعض موانع الوكالة بعض موانع وقال الإمام رحمه الله تنبيه الذي جرى به الأعمال عدم اشتراط قبول الوكيل الوكالة لأن قيامه يدل على رضاه مثلا لو وكلت وكلت طالب معنى ماشي مش شرط قال لأن صافي قال لك لو وكلت واحد ما يردش عليا والو قال لك لأن القيم يدل اللي عبر على رضا يشترط في أن يقبل هو ولا ما حتى شي أنا وكلت ولا ما يقبل نقول أنا وكلتك على الأمر كذا كذا وخا ما جاوبني شي هو لا أنا باغي ماشي باغي قال الإمام تنبيه الذي جرى به العمل عدم اشتراط قبول الوكيل الوكالة لأن قيامه بها يدل ولو تأخر عن وقت التوكيل وخا يظهر لك شيء آخر يجوز بين هذا معنى لا يشترط في الوكيل أن يقبل وأن يرضى وخا ما يرضاش وخا ما يقبلش الوكالة راه انعقدت هذا قول الإمام رحمه الله ومنع التوكيل للذمي وليس أن وكل بالمضي ثم قال ومن على قبض سريا قدم فقبضه براءة للغرماء احنا تقدمنا شي شرط في الوكيل نقولوا احنا مش معلو صار هذا الصبي اذا قلنا مش قبض وقبض قال لك الغرماء يبرقوا لا قلت انا واحد الصبي قلت نمشي نعمل فلوس ونجيب الفلوس ديالي وقبط لي من الفلوس وبيع كذا ما يبيع عطاوك الكراء ويعطيك كذا كذا كذا واش يبرقوا هما ولا ما يبرقوش؟ يبرقوا ويقال الامام ومن على قبض صبيا قدم فقبضه براءة الغرماء شنو ومن؟ ومن قدم صبيا على قبض شنو قدم؟ اي جعل وكيلا صبيا وكيلا في قبض المال ماشي في دفعه او في بيعه او في تسويه لا غير قبض هنا ليس قلنا له ماشي قبض الفلوس وقبضا الغرماء يبرقوا يبقاو اسبوعين ما يبقاوش معنى جا الصبي عند الغالب قال له هذا الدين ها الكرام دفع له ها كذا يسمي كذا فاهم كذا اذا هو يبغى شكون يبغى الغالب باش يبغى بدفع المالي للصبي والصبي شكون وكلو شي واحد بابا العمو قال ومن على قبض صبي قدم لذو قدم ومن قدم صبيا على قبض فقبضه مالو براءة للغرماء ثم قال وجاز للمطلوب ان يوكل ومنع سحنون له قد نقل اذا البيت الاول هو محل هو الصبي والصبي عنده الحق للتصرف لا ما تصورش الشرط اللي كنا نقولوا لمن تصرف لان كنا الشرط التصرف والصبي ما يكونش عنده التصرف ديالو اللي يكون الوالد ديالو ياذن له حتى يمضيلو معنى ديك الامور لما مضاها شي راه ما تنفذش معنى يتصرف بالبيع ولكن شنو خصو يكون يسلم له الوالد يقول له يا صاحبي انا بغيت صحيح لا لا صافي لا لا واخا يبيع واخا كذا لا ما عملش شي الوالد ديالو هكذا شي ما يتنفذش ثم قال الإمام رحمه الله وجاز للمطلوب أن يوكل معنى الإنسان الطالب شكون الطالب؟ الطالب هو المدعي الذي يدعي المسائل في المحكمة يجوز يعمل وكيل؟ يجوز أن المطلوب المدعى عليه لا قال لك سيدي تزوج معنى اذا المدعي يعمل الوكيل والمدعى عليه يعمل الوكيل، معنى كل منهما انا مثلا فلان دعاني نعمل الوكيل، انا ندعي فلان نعمل الوكيل، جائز؟ قال الامام وجاز للمطلوب. شكون المطلوبين؟ المطلوب بالحق، المطلوب هو المدعى عليه، هذا المطلوب بالحق. يجوز يعمل الوكيل؟ يجوز، يجوز يعمل مثلا بحال المحامي دابا يعمل محامي في المحكمه، جائز؟ جائز. ومنع سحنون منه قد نقل، سحنون قال لا ما عندوش حق يعمل به. ومنع سحنون له، شنو له؟ للمطلوب، اي منعه من اتخاذ الوكيل، يعمل الوكيل؟ يعملش. قد نقل عن من؟ سحنون، الامام سحنون رحمه الله. فاذا الموضوع هنا شكون اللي غيوكل؟ من يوكل؟ الموضوع هنا من يوكل؟ اذا الطالب يوكل؟ نعم. شكون الطالب؟ المدعي في الخصومات. شكون المطلوب؟ المدعي. المدعي اي مطلوب بالحقوق. نعم. يعمل الوكيل؟ نعم تسوي الوكيل. هذه القضية هذه خالف فيها؟ سحنون. الإمام سحنون. ثم قال الإمام رحمه الله: وكان السحنون لا يقبل من المطلوب وكيلا، قال إلا من المرأتين. شنو المرأة؟ المرأة ما تدخلش المدعي. على العادة ديالها الناس شرفاء، الناس أنقياء، خصهم يشوفوهم شي رجال كذا كذا كذا، وشي واحد دعاه لا تعمل الوكيل ما تهضرش في المحكمة، لا سحنون جوزات. واحد الإنسان مريض دعاه شي واحد ما يقدرش يوقف في المحكمة، لا لا الوكيل. واحد الإنسان دعاه هو مساقط يعمل الوكيل. واحد الإنسان تبين عضو عنده شي عضو يعمل الوكيل. ومن كان في شغل أمير مثلا خدام في الاقتصاد المالي ما يقدرش يحضر معك النائب يحضر في او على واحد خطه من الفقاشي كالحاجه اجابه الحاجب السلطان او الحاجب عدو. هاد الناس هادو واخا مطلوبين عند الامام سحنون ومطلوبين ويعملوا مثلا ولي يمنع المطلوب يعمل الوكيل فالحبوب يجوز. قال كاين بالنسبه للمراه ما يخرج لا يخرج مثلها، اما المراه اللي دائما في الزنقه دائما في السوق هذا الا لا المراه اللي الطبيعه ديالها ما تخرجش هذا السواق ما تخرجش كان معروف هذه العائلة يكون معي دوك سنة قبل كاين العائلة طبعا ما تشوف الإنسان ما تخرجش هذه العائلة ما تخرجش ما الزوج ديالها ما خصوش يوقف له فعند القاضي أو يشوفوها الناس أو كذا وكذا مالو هذا؟ تملت كذلك السيد مريض مريض ما يقدرش يقعد تاهو كذلك السافر مسافر أنا ماشي مريض السفر أنا ماشي السفر ماشي العمر نعمل الوكيل أنا مدعي نعمل الوكيل السيد تبين عنده واحد العضو ما يحضرش فيه مثلا كذا يعمل هذا كذلك في شغلين في الامير ولا شغل شي واحد هذا قول المصلي رحمه الله. بالصفة لأن الطريقة اللي مشى عليها المصلي رحمه الله طريقة ضعيفة معنى ما يكفيش يقول صافي وكلته يقول فوضته وكلته وعلى ما كفيهاش لان الطريقه اللي مشى عليها المصنف يمكن تقول وكلته للسكنس وكلتك في كذا يكون هذا تفويض انا وكلتك على كذا كافي المصنف الناس القول الراجح يقول لك ما يكفيش وكلتك لا فوضت ثلاثه ستكون عندك كلمه تفويض اما كلته وكلته وحده ما كفيهاش قال الامام الشافعي ساعة خصم الحقوق وما رجع عليه المصنف من الاكتفاء بوكلت أو أنت وكيلي بدون ذكر التفويض طريقة ضعيفة فضلا عن كونها متبقى عليها والطريقة الراجحة أن الإطلاق وحده لا يفيد ولا يصح به توكيل بل يذكر التفويض بل يقول وكلتك وكالة مفوضا أو فوضت إليك أموري سؤال أيضا معنى هو يقول المصنف إذا قلت وكلته راه صافي كافية وطريقة متفق عليها قال الإمام رحمه الله هذه ماشي طريقة متفق عليها هي ماشي طريقة ضعيفة طريقة مرجوحة ما الطريقة الصحيحة الراجحة شنو يقول؟ يقول وكلتك مفوضا سجل له هذه الكلمة أو فوضت إليك أو فوضت إليك أموري أما كلمة وكلتك ما كفيها شيء فالمنهج اللي مشى عليه المصنف شرح به التفويض واش هذه طريقة مرجوحة ولا راجحة؟ مرجوحة طريقة راجحة تقييد التفويض معنى متى تكون فيها التفويض حتى يكون فيها كلمة تفويض ولقد قال الإمام رحمه الله سيقول وكلتك وكالة المفوضتان أو فوضت إليك أمور ستدخل مادة التفويض من كل مادة التفويض غيكون فيها التفويض وإلا ما كبيرش. ثم قال الإمام وليس يمضي غير ما فيه نظر. معنى فعل الوكيل نافذ لا يرد منه غير نظر ولا سداد. معنى لكن هنا المراد بالنظر هنا غير المسائل تحتاج الى نظر ومصلحه وتسديد. ماشي المراد بالنظر هو المقابل للسافر الا سبب ما يدخلش اللي قال الامام الشافعي رحمه الله لا يرى. والمراد بالنظر وغير النظر فيما عند الناس ما يعتبر عند الناس هذا النظر لا صاحب المحل المسألة في المحل يعني. هذا هو المراد بالنظر ما يعتبره الناس نظران ويعتبره مصلحتان ويعتبره تسديدا ماشي السافي لأن يعني السافي يتقدم ولا ما يدخلش لأن السافي ما وشو أهل للتصور وشو أهل السافي ما يدخلش وإنما المراد هنا بالنظر وعدم النظر شنو هو ما يعتبره الناس واش هاد القضية فيها المصلحة واش فيها كذا أو فيها إذا كان يعتبر الناس هذا نظرا وتسديدا فهو مقبول وإلا فلا. قال الإمام وليس يمضي معنى هذا الموكل فعل شي حاجة معنى قام شي مهمة للبيع وقال هذا الشيء واش يتنفذ غير ما فيه النظر ما يمضيش معنى لا ما كاينش فيه التسديد واش يتقبل معنى قام بمهمة ولكن ليس مسددا فيها لا هذا كل شيء مقبول إلا إذا نص في العموم إذا قالوا لا اللي عملت أنت هو هذا إذا قالوا هذا هي فهمنا؟ مثلا هذا الوكيل إذا قام بمهمة وكانت خاضعة للنظر والمصلحة ففعله نافذ ولكن لما كانش فيها النظر والسداد ماشي إلا إذا كان عنده تنصيص من طرف الموكل. الموكل قال وسيلي كلامك فعلك مقبول في جميع المزايا هذا ما ولهذا قال المصنف وليس يمضي غير ما فيه نظر معنى لا يمضي فعل الواكل ولا يقبل إلا إذا كان فيه النظر ومعنى فيه النظر كان فيه تسديد هذا مقبول؟ مقبول وإلا إذا عمل واحد العمل ومشي نسدد فيه ومشي نظر ومشي المصلحة ما له هذا؟ يرد ولكن إذا أطلق له الموكل يقبل إلا بنص في العموم المعتبر قال لا لعمد ولذا قال الإمام رحمه الله قال وحيث كان معزل المصلحة إلا ما كان نظر المصلحة وإلا فيمضي إلا إذا نص في الوكيل على إمضاء فعله قالوا لا الأمر ديالو كاملة منفذة سواء جات فيها مسددة ولا مش مسددة لا قالوا هذه المقالة هذه قالوا مثلا البيع ديالك نافي الشري ديالك نافي المؤسسة اللي عملت كل شيء نافي سواء كان فيه النظر أو فيش النظر يمضي إلا في أربعة عملي من يتقبلش هذه الاستثناءات ما كاينش عندهم مصنف إلا في أربعة عملي يتقبلش شنو هو؟ طلاق الزوجة نكاح البنت بكرة بيعوا عبده داره فلا يمضي إلا بالتنصيص عليه لا نصش عليه بوش ما يمكنش هذا الشيء لما نصش ما يكفيش مثلا طلق له الزوجة لا واه حتى نص عليه ويقول له لا شيء طلق كذلك زوج بنتي لا والو سيعطيه الدين بيع الدار بيع العبد ديالي كذلك بيع الدار هذه لا بد لا بد من التنصيص لا بد من التنصيص ثم قال المصنف وذا له تقديم من يراه بمثله او بعض ما اقتضاه شنو وذا له مثلا هذا المفوض يعمل شي واكل واش يجوز جوز قال وذا شنو الوكيل المفوض له ان يوكل وكيلا اخر مثلا جعلت لي انا مفوض يمكن نعمل هذا وكيل انا ما نمشيش للمحكمه نعمل هذا يجوز يجوز هذا الوكيل المفوض فله ان يوكل ولهذا قال المصنف وذا له شنو وذا له اي التوكيل فالتوكيل لهم بال الوكيل المفوض تقديم من يراه معنى هو مثلا المفوض قال هذا مزيان معنى يرى الشهد فيه وظن فيه مصلحة هذا معنى يراه لأن الرؤية المهنية كلها هذيك رآه أي ماذا ما الشهد فيه وترجح عنده إما ديك الشهادة بيدو كامل بمثله أو ببعضه. معنى في مثله القضية كامل البيع كامل أو لا في بعض البيع ماشي كل شيء. واضح العبارة؟ نعم. معنى الوكيل وكل أحدا، ولكن شمن الوكيل هذا؟ المفوض. في الوكيل المفوض فله أن يوكل شيء آخر على من؟ عليه القضية. مثلا أنت أعطتني توكل في المحاكم دعم مثلا من الوكيل ديالك في المحاكم، أنا أصبحت مغيطة ولا ما فيها شيء نشاط عملت واحد الوكيل على يدي جائز؟ أنا أنت مثلا فوت لي بيع للمبيع لي أنا ما فيها ما نمشي للسوق عملت واحد السيد يبيع لي جائز؟ قال تقديم من يراه اما المخصوص ما عندوش حق في هادشي هذا مثلا اللي موكل على شي حاجه خاصه واش عنده شي حق يعمل وكيل اخر لان فهم المصنف يقول وذلك بل مفروض فهمين المخصوص مخصوص عن واحد شي مقيم لا في خصوص يعمل شي وكيل ما يعملش هذا قول الامام رحمه الله وذا له تقديمه وذا لا شكون وذا الوكيل المفوض المفوض له اي المفوض نعم. تقديم من يراه يوكل شي واحد نعم. بمثله الى العمل اللي عنده او بعض ما اقتضى ثم قال ومن على شيء مخصص وكيل لم يقدم الا ان به الجعل حكما كل هذا هذا المفهوم ديال المفوضه يعني من وكل على شيء مخصوص كبيع او خصام لم يجوز له يجوز له ان يوكل الا اذا جعل الوكيل توكيل غيره خل ومن على شيء شنو على شيء مخصص وكيل لم يقدم يمكن يقدم شيء واحد الا ان به الجعل حكما شنو الجعل اي الجائل وجعل شكون له الموكل معنى الموكل جعل له ان يقدم الا ان به كلمه به لم الضمير ملي على التقدير الجعل شكون الجعل الجائل مصدر معنى الجائل وشكون الجائل هنا موكل حكم به شنو حكم قالوا له لا بغيت تعمل وكيل عمل وكيل يجوز معنى الوكيل المخصص في قضيه من القضايا واش من حقه يوكل شي واحد حتى يعطي له الإذن الموكل الأصلي الموكل الأصلي يقول له وكل يجوز نعم يجوز هذا قوله ومن على مخصصين هذاك مخصصين نعت المحلولين شنو تقدير ومن على شيء مخصصين وكيلة هذه وكيلة على مخصصين تعلق بوكيلة شو يقول ومن وكيل على شيء مخصص أنا الجواب لم يقدم شنو لم يقدم لم يقدم وكيلة إلا إن به شنو به إن تقديمي الجعل أي الجائل حكم له شنو حكم له أي قال له فلك ذلك شنو فلك ذلك فلك أن تقدم فلك أن تقدم مش يتفاوض فلك أن تقدم يجوز ينوّف ذيك هو بيده هو ماله موكل مش يعمل هو موكل يعمل موكل هو موكلون يصير موكلا بالوسيطة مثلا هذا وكلني أنا غنوكل شي واحد يجوز ولكن فويا إذا قال لي الأصلي الموكل تعطيني هو أما هذا يجوز مطلقا فين؟ مفوض ثم قال المصنف رحمه الله ومن على مخصص وكيل لم يقدم إلا إن به جعلوا حكما ليس واضح يعني؟ نعم صحيح ثم قال الإمام الضم يعود على تقديم الفور لما هو جعله من الجائل وكل فائل من الحذور يفسره حكما لأن هذا الحكما هذا ماضي إن حكم به الجعل إن حق شاطئ جازل هذا من دخلت تقص على فعل محذوف فين تقديره يجعل في حواء إلى حد من المشكلة هذا في الشغل ما الجعل هذا هو الفاعل ديك حكم المحذوف تقديره حكم الجعل وجعل بمعنى المصدر كيف يكون تقدير؟ جاعل أي الجعل حكم به باش به بالتقديم ثم قال المصنف ومن من التوكيل الاثنين فما زاد من الممنوع عند العلماء وما من التوكيل هذا مبتدا وما يقع من التوكيل في الخصومة الاثنين فما زاد ما ماشي من الممنوع عند العلماء مثلا انا مش نعمل جوج بالوكاله هذا الوكيل وهذا الوكيل وهذا ثلاثه اربعه نعمل في الخصومه واش يجوز لا هو ما من الممنوع مش ممنوع ممنوع واش ما فيها هذه اي من الممنوعيه قال الامام اين لم يجوز هذا من الممنوع معنى في الخصومه في الخصومه يجوز ما يجوزش يعني الخصومه يمكن المخصم يقول انا ما حدث مع هذا من يبقى واحد الوكيل من يتعاشر ضدي مثلا السيد مش يعمل وكيلين يدفعوا ضد واحد من الخصم يجوز يعمل واحد قال لك هذا ما يجوزوش وما من التوكيل وما من التوكيل للاثنين فما زاد ما هو من الممنوع هذا هو الخطأ ومن الممنوع ما مبتدا ماشي في هذا ما مبتدا اي وما من التوكيل للاثنين معنى الاثنين وكيلين فما زاد شنو ما زاد ثلاثه يعمل ثلاثه او اربعه ماله من الممنوع عند العلماء اي عند الفقهاء والقضاة ماله هذا ممنوع او قال الامام يعني ان الفقهاء او القضاة والقضاة لم يجوزوا للانسان ان وكل وكلا الاخر في نازلتين واحده لما فيه من الضرر على الموكل اما في غير الخصومه مثلا وجود الناس يبيعون البقره يبيعها 10 جائزين مثلا بيع انا جوج الناس يبيعوا للدار بيعوا المعزه بيعوا كذا كذا كاين شي مشكل باش يخدموا لي الدار يقوموا لي بالمسائل كذا كذا ما كاين مشكل شكون الممنوع الخصومه قال الامام رحمه الله الموضوع هنا اما في غير الخصام من بيعين ونحوه فله والحكم للسابق الفعل شنو مثلا مثلا جوج الناس يبيعوا اللي بيع هذا هو الاولي الحكم الاولي مثلا اللي باع الاولي هذا هو اللي شرى الاولي هو اللي كذا الحكم بالغ يكون الاول ثم قال والنقص والنقص للاقرار والانكار من توكيل الاختصام قمين بغض وحيث الاقرار اتى بمعزل عن الخصام فهو غير معمول به شنو مثلا هذا اعمل الواكل ديك الوكيل ضد يعني ديك الموكل خص يقول له خصك عند لا تصرف وننكر اما اذا قال لك لا سيدي انا ماشي من حقي ننكر لا لا لا انا شنو كيعملوا لك اذا عند القاضي امام القاضي لك القضيه ديال الانكار تصرح بالانكار كان القضيه ديال الاعتراف اما تجي الاقرار ما تبغي شيء لا هذا مرفوض ولا هذا يسمى الوكاله ناقصه كامله ولا ناقصه ناقصه والنقص النقص من توكيل الاختصاب ولكن القضيه فين في الخصاب هل في الخصاب هو موكل ولكن ما بغاش يعترض ما ينكر ما يعترض واحد من جوج لكن القضيه ديال الانكار انكارها لكن القضيه ديال الاقرار اقرار ثم انت تقول لا سيدي انا ما هذه ماشي مكلف بها انا انكر او لا اقر هذا ماشي شغلي انا لا هذا ماشي هذا مرفوض هذا واحد من جوج مثلا وكلك انت المدعي وكلك على كل شيء اذا من حق المحامي ينكر قالوا لا هذا ما كاينش او لا يقر لا بد يقر اذا اقر يعمل بديك الاقرار الى انكار اما اذا ما بغاش ما له هذا وكاله ناقصه مردوده هذا قد قمين بالرد معنى حقيقه ان يرد يكون يعتبر بها هذا والنقص هذا مبتدا والنقص للاقرار والانكار من توكيل الاختصام معنى من توكيل الاختصام أمين سيك من توكيل الخصومة من توكيل الخصومة ماله قمين برد معنى رد الموكل عليه التوكيل لمن تقص معنى الموكل عليه يقول له لا لا هذا الموكل أنا ما نقولهاش أنا شكون غيرد الموكل عليه شكون الموكل عليه المدعى عليه هذا المدعى يمكن يرفض هذا الوكالة يرفض يرفض يقول له لا أخاصمك حتى يجعل الموكل الغير وأنا ما نقرش من ذلك انا ما نوقفش من ديك المحكمه وكذا الا ما كانش الوكيل ديالك يعطيه حق الاقرار وحق الانكار والا انا من. ثم وحيث الاقرار اتى بمعزل عن الخصام فهو غير معمول به مثلا احنا نداو على كذا انت اعترضت كذا ما له هذا الاقرار غير معمول به وحيث الاقرار اتى بمعزل عن الخصومه مثلا عندك الاعتراض ديالك ما جاش بالخصومه انا نديك على الكتاب ولكن اعترضت بشي حاجه اخرى انا نديك على الكتاب اعترضت اما نكر في الكتاب ولا اما لا وانا واحد ما قال لي اياه وحنا شكون دعاك على المدارس قال لك لا سيدي انا واحد ما قال لي اياه كنت مع شنو لا انا ندوي على هذا الطرد الارض او الطرد هذا هذا كيما اعترضت غير هذه القضيه ما غير معمول به. غير معمول به. قال المصنف وحيث الإقرار يجوز فيها جانب معمول حيث مضاف إقرار مضاف لأن كلمة حيث تضاف للمفرد قليلا وتضاف للجملة. أتى بمعزل عن الخصال، معنى الخصال عن الخصومة ماله فهو غير معملين، معنى غير معملين أي لا يعمل أي مردود. ثم قال ومن على خصومة أي غير.